أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب الإيمان بأسماء الله وأفعاله وصفاته تفصيلاً أم إجمالاً؟ تفصيلاً يجب الإيمان بها تفصيلاً، السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فإننا نؤمن به ونثبته تفصيلاً لا إجمالاً. نعم.